أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولقد آتينا إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار

تستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ذلكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. ذلكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات. ذلكم الله ربكم وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات.